ثم هذا يسأل عن نازلة، يقول الآن بالإمكان أن يشتري الناس عن طريق الجوالات وهم معتكفون في المساجد، فما حكم ذلك؟ بالنسبة للبيع والشراء للمعتكف ليس بمشروع له التجارة، البيع والشراء ليس هذا بمشروع له، هو يريد أن يعتكف، والاعتكاف هو قطع العلائق للقيام بخدمة الخالق جل وعلا. فطبعا مع أن لفظ الخدمة جاء عن بعض أهل العلم ولا لم يأتي في الكتاب والسنة، نعم، فالإنسان الأصل أنه نعم لا يعني يتفوق للعبادة، ولذا قال جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف المقصود منه هو أن الإنسان ينقطع إلى عبادة الله جل وعلا، نعم. فكون يبيع ويشتري أولا حتى في غير الاعتكاف لا يشرع للإنسان أن يبيع ويشتري في المسجد حتى في غير الاعتكاف، وفي الحديث الصحيح نهى عن البيع والشراء في المسجد، وفي الحديث الصحيح عندما قام رجل يسأل عن دابة قال لا رد الله عليك دابتك أو لا ردها الله عليك، فالمساجد لم تبنى لذلك. فحتى في غير الاعتكاف لا يشرع للإنسان أن يبيع ويشتري في المسجد، فكيف في حالة الاعتكاف؟ والمقصود هنا التجارة، نعم إنسان معتكف يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شراب، يحتاج إلى مسواك، يحتاج إلى نعال حذاء يشتريه، يحتاج يعني حاجات خاصة ملابس يرسلها للغسال أو يشتريها، نعم، فهذا كله لا بأس به، وإنما المقصود التجارة هو يعني تعاطي ذلك تجارة، نعم، فهذا غير مشروع للمعتكف، نعم. أحسن الله إليكم.